لله لا يدخل الرجل ميت القبر ولن الرجل يدخل القبر ميت ولن بسم الله على ملة رسول الله هل هذه واردة وهل يجب استثمارها؟ أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة أما أنه هل يجوز تكرارها فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما هذا تكون النية تعليما أيوة يا بارك الله نعم أرفع صوتك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة